ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. هل لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فندعوه أنت ربنا ورب الطيبين. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. وعليك يا ربنا بسحار عليم. وعليك يا ربنا بسحار عليم. وعليك يا ربنا بسحار عليم. وعليك يا ربنا بسحر عظيم. وعليك يا ربنا بسحار عليم. وعليك يا ربنا بسحار عليم. يجدد الأسحار بالليل والنهار. عليك يا ربنا بسحار من الإنس والجان. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. يأتوك بكل سحار عليم. عليك يا ربنا بسحار. عليك يا ربنا بسحار. يسحر بالليل والنهار. يسحر بالليل والنهار. ويشد العقاد ويربط المرابط. ويشد العقاد ويشد العقاد ويعقد العقاد ويعقد العقدة على العقدة. ويشد المرابط ويشد المرابط. عليك به يا ربنا سحارا عليما. سحارا عليما. سحارا عليما. يسحر بالليل والنهار وعليم بالسحر. وعليم بالسحر. وعليم بالكهانة. وعليم بالسحر. بسحر الطلاسم والشعوذة. بسحر الأرقام. بسحر الأشكال الهندسية. اللهم عليك به يا ربنا وله جند. عليك به يا ربنا. عليك بسحار عليم. عليك بسحار عليم. يسحر العقل. يسحر العقل. يريد الجنون. يريد الجنون. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك يا ربنا بسحار. عليك يا ربنا بسحار. يأتوك بكل سحار عليم. عليك يا ربنا بسحار. عليك يا ربنا بسحار. عليك يا ربنا بسحار. يسكن الراس. يسكن الراس على الجنون والخبال وعلى الصرع والتشنج وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى التفكير السلبي. عليك به يا ربنا. يذكر الأسحار في فروة الرأس عليك به يا ربنا. ويعقد العقد في الشعر ويعقد العقد في الشعر ويعقد العقد في الشعر عليك يا ربنا بسحار عليك يا ربنا بسحار عليم عليك به يا ربنا يسحر بالليل والنهار يسحر بالليل والنهار عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبمن أرسله متسلطا علينا متسلطا علينا ويريد أن يسخرنا له ويريد أن يسخرنا له عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم عليك يا ربنا بمن أتى بهم في الأجساد في الأجساد عليك يا ربنا بمن وكلهم علينا بمن وكلهم علينا ظلما ظلما ظلما وبغيا واعتداء وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا عليك يا ربنا بالسحار عليك بسحار عليم من الإنس والجن أجمعين عليك بسحار عليم عليك بعظيم عليك بعظيم السحرة عليك بكبير السحرة عليك يا ربنا بكبير السحرة عليك يا ربنا بعظيم السحرة عليك يا ربنا بالعليم بالسحر عليك بالعليم بالسحر عليك بالعليم بالسحر الظالم السحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم عليك به يا ربنا عليك به يسحر العقل يسحر الذهن يسحر الذاكرة عليك به يا ربنا سحار سحار عليك يا ربنا بالسحار عليك به يا ربنا يسحر العقل يسحر الذهن يسحر الذاكرة يسحر على اسمها واسم أمها يسحر على اسمه واسم أمه يسحر الولد والوالد يسحر الوالد والولد يسحر هذا ويسحر تلك اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بالسحار يسحر عبدك وأمتك يسحر يسحر القلب يسحر القلب يسحر العين يسحر العين فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار يسحر على خاتمه يسحر على خاتمه يسحر على خاتمه يسحر على كتابه يسحر على كتابه يسحر على كتابه يسحر على طلاسمه يسحر على طلاسمه يسحر على طلاسمه يسحر على آثار على الآثار على الآثار على آثارنا عنده على الشعر على الشعر وعلى الثياب وعلى الثياب وعلى العرق وعلى العرق وعلى النعال وعلى النعال اللهم عليك به يا ربنا يسحر على حجابها يسحر على حجابها يسحر على حجابها يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم عليك بالسحار يا ربنا عليك بالسحار يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا عليك به وبمن أرسله وبمن أرسله علينا يسحر بالليل والنهار ويشد العقد ويجدد الأسحار ويجدد الأسحار ويجددها بالليل والنهار ويجددها بالليل والنهار ويجددها بالليل والنهار ويجددها بالليل والنهار يشدها ويمدها يشدها ويمدها ويثبتها ويثبتها بالمعادن ويثبتها بالمعادن ويثبتها بالمعادن ويثبتها بالمسامير ويخيطها بال ويخيطها بالإبر ويخيطها بالإبر ويخيطها بالإبر ويلصقها في الجسد ويلصقها في الجسد ويعقدها ويعقدها فيما يلبس فيما تلبسه فيما يلبسه اللهم عليك بالسحار اللهم عليك بالسحار سحر العقول سحر المدارك سحر الذاكرة سحر العقل عليك به يا ربنا ويسحر في البطن ويدخل الأسحار في البطن ويدخل الأسحار في البطن يدخلها على الخرز يدخلها بالخرز يدخل الخرز في البطن يدخل الأوراق في البطن ويدخل الشعر في البطن ويدخل الشعر في البطن ويدخل مواد سحرية في البطن في البطن يدخلها مع الفم يدخلها مع الأكل يدخلها مع الشرب يدخلها في المنام يدخلها في اليقظة ويغمي على العقل يغمي على العقل ويدخلها يدخلها في حبال يدخلها في خيوط يدخلها في المعادن عليك به يا ربنا عليك به يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم عليك به يا ربنا عليك به يسحر بالليل والنهار بأمر الساحر الملعون بأمر الساحر الملعون الذي أرسله الذي أرسله. اللهم عليك بالسحارة، عليك بالسحار العليم، من الإنس من الإنس من الإنس من الإنس من الإنس من الإنس، يرسل السحار من الكيان فيدخلهم في الجسد فيدخلهم في الجسد فيدخلهم في الجسد. اللهم اسلبه قدرته يا ربنا، اللهم أعجزه يا ربنا وأعجز يا ربنا جنده. اللهم عليك بالسحار، اللهم عليك يا ربنا بساحر، اللهم عليك بساحر، اللهم عليك بسحار. يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار، عليك يا ربنا بالسحار. السحار العليم، عليم بالسحر العظيم، عليم بالسحر العظيم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يسحر السحر الأسود، يسحر على الزئبق، يسحر السحر الأسود، يسحر على الزئبق، يسحر على الزئبق، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك بالسحار، عليك بالسحار يقتل، عليك بالسحار يجنن، عليك بالسحار يعطل، عليك بالسحار يفرق، عليك بالسحار يا ربنا، عليك بالسحار الظالم، عليك يا ربنا بالسحار الظالم، عليك يا ربنا بالسحار الظالم، عليك يا ربنا بالسحار الظالم. يسحر القلب، يسحر القلب، يسحر القلب، يسحر القلب، يسحر القلب، يسحر القلب، يسحر القلب، يسحر البطن، يسحر البطن، يسحر البطن، يسحر الفرج، يسحر الفرج، يسحر الفرج، عليك به يا ربنا، عليك بالسحار الظالم، عليك يا ربنا بالسحار الظالم. يعقد العقد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا. ماردا وعفريتا دخل الجسد، دخل الجسد من حول الجسد، من حول الجسد، يحمي الأسحار، يحرس الأسحار، يحصر الأسحار ويخدم الأسحار، وله حجب عظيمة على الأسحار، صنعها وجعلها سدا منيعا لأسحاره لأسحاره، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. يأتوك بكل سحار عليم، عليك يا ربنا بالسحار، عليك يا ربنا بالسحار، عليك يا ربنا بالسحار. يمرض بسحره، يمرض بسحره، يمرض بسحره، يجنن بسحره، يجنن بسحره، يمرض بسحره، يخيل بسحره، يخيل بسحره، يفرق بسحره، يفرق بسحره، يعطل بسحره، يعطل بسحره، يمرض بسحره، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم احرق يا ربنا كتبه، اللهم احرق يا ربنا كتبه، اللهم احرق يا ربنا كتبه، اللهم احرق يا ربنا اسحاره كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر. عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبسحره. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم يا ربنا، اللهم احرق يا ربنا سحره، اللهم عليك به يا ربنا وبمن ارسله، اللهم عليك به وبمن ارسله. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وجاءوا بسحر عظيم، يأتوك بكل سحار عليم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحر ساحر عليم، أطل يا ربنا سحر سحار عليم، سحار عليم، يسحر بالليل والنهار. امتهن السحر، امتهن السحر، امتهن الأذية، امتهن أذية الناس. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به من الإنس والجن. اللهم شتت شمله، اللهم فرق أوصاله، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به وبجنده، عليك به يا ربنا وبخدامه وحراسه، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به وبسحره. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم رد السحر عليه يا ربنا، اللهم رد السحر عليه يا ربنا، اللهم رد السحر عليه يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، انصر يا ربنا عبدك وأمتك، انصر يا ربنا الوالد والولد، انصر يا ربنا الوالد والولد، انصر يا ربنا الوالد والولد، انصر يا ربنا الوالد والولد، انصر يا ربنا عبدك وأمتك. بسم الله بسم الله، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار، هلك به يسحر، يسحر العقل، يسحر الذهن، يسحر، يريد يريد يريدنا يهود ونصارى، عليك به يا ربنا، يريدنا يريدنا يريدنا على غير لا إله إلا الله، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، يعمي الأبصار بسحره، ويصم الآذان بسحره، ويبكم الألسنة ويرجدها ويحقد عليها بسحره، عليك به يا ربنا، عليك به، يجنن بسحره ويفرق بسحره، عليك به يا ربنا، عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، سحارا عليما على المسامير وعلى الإبر وعلى الخرز وعلى الحبال وعلى الخيوط وعلى الورق وعلى الحبال وعلى الخيوط وعلى الورق، عليك به يا ربنا، عليك به، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، يسحر يسحر يسحر على ميتة، يسحر في ميتة، يسحر في ميت، يسحر يسحر في قبر، يسحر في قبر، عليك بالسحار، عليك بالسحار، عليك بالسحار الظالم، عليك بالسحار الظالم، عليك بالسحار الظالم، مرسول مرسول مرسول في الجسد في الجسد، أرسله من الإنس، أرسله من الإنس سيده، عليك بهم يا ربنا أجمعين، عليك بهم يا ربنا أجمعين، عليك يا ربنا بالسيد والخادم، عليك يا ربنا بالسيد والخادم، عليك يا ربنا بالسيد والخادم، عليك يا ربنا بالسحرة أجمعين، عليك يا ربنا برؤسائهم، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بأمرائهم، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بكبرائهم، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بكبرائهم، عليك يا ربنا بعظمائهم، عليك يا ربنا بالسحرة الظالمين، عليك يا ربنا بكبار السحرة، اللهم اطب يا ربنا اسحارهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بسحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار عليم، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك يا ربنا بالسحرة الظالمين، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالسحار، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار عليم، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، وجاء السحرة فرعون، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك بالسحرة الظالمين، عليك بالسحرة الظالمين، عليك بالسحرة الظالمين، عليك بالسحرة الظالمين، عليك يا ربنا بالسحرة الظالمين، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فجمع السحرة، فجمع السحرة، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، اللهم اهزمهم يا ربنا، عليك يا ربنا بهم، اللهم اغلبهم، اللهم اغلبهم، اللهم اغلبهم، اللهم ادحرهم، اللهم انحرهم، اللهم ادحرهم، اللهم ادحرهم وانحرهم يا ربنا، اللهم عليك بالمفسدين، عليك يا ربنا بالمفسدين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالمفسدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا قيل له اتق الله اتق الله اتق الله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد يأتوك بكل سحار عليم. اللهم عليك يا ربنا بهم، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحار، عليك يا ربنا بالسحار، عليك يا ربنا بالسحار، يسحر بعقد بنفسه الخبيث. اللهم عليك به يا ربنا، يسحر بعقده، يسحر بربطه، يسحر باستدعاء الجان، يسحر بالاستغاثة بالشيطان. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك باستحارة، يسحر بإهانة القرآن ليرضي الشيطان. اللهم عليك به يا ربنا يأتوك بكل سحار عليم. عليك يا ربنا بالسحار العلي، على الخيوط والحبال، وعلى الكتب، على الورق، الكتب. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بمن يخدم، عليك يا ربنا بمن يخدم السحار، عليك يا ربنا بمن يخدم السحار، عليك يا ربنا بمن يحرس الأسحار، عليك يا ربنا بالسحار، عليك به يا ربنا، على الإبر والمسامير والزئبق والرصاص، عليك به يا ربنا، على الحبال وعلى الخيوط وعلى الشعر، عليك به يا ربنا، عليك به. اللهم عليك به يا ربنا. سكن الرأس، سكن العقل. عليك به يا ربنا، عليك به. سكن المخ والمخير. ومراكز الإحساس والعصب. عليك به يا ربنا. سكن القلب والصدر. سكن البطن والفرج. سكن رحمها. عليك به يا ربنا طيارة، عليك به يا ربنا غواصة، عليك يا ربنا به ثعبانة، عليك به يا ربنا أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا ومن أرسله، ومن ثبته، ومن علمه السحر، عليك يا ربنا به ومن علمه، وبكتبه، وبعقده. بسم الله، يأتوك بكل سحار عليم. بهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار الظالم الظالم عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا به وبعقاده عليك يا ربنا به وبعقاده عليك به يا ربنا وبما جدد من أسحاره وبما جدد من أسحاره وبما يشد من أسحاره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اطل يا ربنا أسحاره يا مولانا اللهم حل يا ربنا عقاده اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم يا ربنا حل عقاده اللهم فك مرابطه يا ربنا يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي اللهم عليك يا ربنا بالسحرة اللهم عليك يا ربنا بالسحرة اللهم عليك يا ربنا بالسحرة اللهم عليك يا ربنا بالسحرة اللهم عليك يا ربنا بالسحار بالسحار الظالم بالسحار الظالم بالسحار الظالم ظالم ظالم الحاسد الحاسد الحاسد الحاقد اللهم عليك به يا ربنا اللهم اجعلها في مقاتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارميه يا ربنا وارمي يا ربنا عقده وارمي يا ربنا أشياءه وارمي يا ربنا كتبه اللهم ارمي يا ربنا السحار اللهم ارمي يا ربنا الحساد اللهم ارميه يا ربنا ارمه اللهم ارمي يا ربنا العشاق اللهم ارمي يا ربنا العاشق اللهم ارمي يا ربنا الساحر اللهم ارميه يا ربنا ارمه اللهم ارميه يا ربنا ارمه اللهم عليك به يا ربنا جنا ازرقا جنا اسودا جنا اصفرا جنا احمرا عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به ثعبانا اسدا واسودا عليك به يا ربنا ومن ارسله عليك به ومن ارسله عليك به ومن ارسله الله اكبر الله اكبر اللهم اطل يا ربنا اسحاره اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها اللهم احللها يا ربنا احللها من القلب والصدر والبطن يا ربنا ومن رحمها يا ربنا ومن راسها وقفاها وظهرها يا ربنا ومن القدر ومن القدر لها ومن ميت ومن ميت ومن ميت ومن ميت ومن ميت في بطن ميت في بطن ميت في أحشاء ميت في أحشاء ميت اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في أحشاء ميت في أحشاء ميت وفي القبر وفي البئر وفي القبر وفي البئر وفي القبر وفي البئر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم اطله يا ربنا اطله اطل يا ربنا السحر العظيم من سحار عليم اطل يا ربنا السحر العظيم من سحار عليم اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا السحر العظيم من سحار عليم اطل يا ربنا السحر العظيم من سحار عليم اطل يا ربنا السحر العظيم من سحار عليم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله وجاءوا بالسحر سحر عظيم. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه سحار عليم عليه سحار عليم على الهواء على الماء وعلى التراب وعلى النار أسودا وأحمر أزرقا وأبيضا علويا وسفليا علويا وسفليا علويا وسفليا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم اللهم اطل يا ربنا سحر سحار عليم اطل يا ربنا سحرة اطل يا ربنا سحرة اطل يا ربنا سحرة من انس وجان اطل يا ربنا سحرة اطل سحرة توكيل اطل يا ربنا سحرة توكيل اطل يا ربنا سحرة توكيل اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا بحولك اطل يا ربنا بقوتك على العقل والادراك على الذهن والذاكرة اطل يا ربنا اطله اطل يا ربنا اطله على الوالد والولد اطل يا ربنا اطله على القلب والصدر على القلب والصدر أطر يا ربنا على الزواج على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق بين الأزواج أطر يا ربنا أطله أطر يا ربنا أطله أطر يا ربنا أطله على التعطيل والرابط على التعطيل والرابط على التعطيل والرابط أطر يا ربنا أطله أطر يا ربنا أطله على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق أطر يا ربنا على الوسوسة أطر يا ربنا على الهلوسة أطر يا ربنا أطله أطره بحولك وقوتك أطره يا ربنا أطل أطره يا ربنا عامة لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة في الأبوين وفي أفراد العائلة في الأبوين وفي الذرية أطره يا ربنا أطل أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل حسد أطل يا ربنا كل حسد أطل يا ربنا كل حسد أطل يا ربنا حسد جر إلى سحر عظيم أطل يا ربنا سحرا بسبب حسد شديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليا. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب أبطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب مدهون ومرشوش منثور ومذرور. أبطله يا ربنا في حبل أبطله يا ربنا في خيط أبطله يا ربنا في مسمار أبطله يا ربنا في إبرة أبطله يا ربنا في كتاب أبطله يا ربنا في ورقة أبطله يا ربنا على التراب أطره يا ربنا في البئر أطره يا ربنا في بيت مهجور أطره يا ربنا في بيت مهجور أطره يا ربنا في بيت مهجور أطره يا ربنا في بيت مهجور أطره يا ربنا في بيت كانوا فيها أطره يا ربنا في بيت كانوا فيها أطره يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأحمر أطر يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر الموت أطل يا ربنا سحر الهلاك أطل يا ربنا سحر الدمار أطل يا ربنا سحر في ميتة أطل يا ربنا سحر في ميت أطل يا ربنا سحر في أحشاء ميت في أحشاء ميت. اللهم أطل يا ربنا سحر في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء أطل يا ربنا سحر في الأموات في الأموات للأحياء في الأموات في الأموات في الأموات في الأموات للأحياء للأحياء للأحياء للأحياء للأحياء للأحياء للأحياء. أطل يا ربنا أطل أطل يا ربنا سحر في الأموات في الأموات للأحياء للأحياء للأحياء للأحياء للأحياء. أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا أطل يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقوتك بقدرتك أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا عليه سحار عليه سحار عظيم. اللهم يا ربنا عليه سحار عليم عليه سحار عليم. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا شل يا ربنا يديه شل يا ربنا يديه شل يديه شل يا ربنا يدي السحار العليم. اللهم شل يديه اللهم شل قدميه اللهم شل يديه اللهم شل يديه اللهم عطل أركانه اللهم عطل أركانه اللهم عطل أركانه اللهم نصرا اللهم نصرا منك يا الله فأنت الناصر القادر سبحانك يا ربنا يا ربنا نصرا عليه يا ربنا نصرا عليه يا ربنا من الإنس والجن يا ربنا نصرا عليه يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا قتل ويريد أن يقتل اللهم عليك به يا ربنا قتل ويريد أن يقتل اللهم عليك به يا ربنا اللهم اقتله شر قتله اللهم نجي عبدك وأمتك اللهم نجي المؤمنين يا ربنا من شره. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات يا رب الأرض يا رب العرش الكريم. يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا مقتدر يا ربنا يا ربنا أنت الناصر سبحانك انصرنا يا ربنا على السحار على السحار العليم. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا شتت كمله وفرق جمعه اللهم عليك به يا ربنا اللهم احكم عليه يا ربنا في هذه الساعة اللهم احكم عليه يا ربنا بعدلك اللهم احكم عليه بعدلك اللهم احكم عليه بعدلك في هذه الساعة اللهم احكم عليه بعدلك يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. اللهم عليك به يا ربنا اللهم احكم عليه يا ربنا بعدلك في هذه الساعة اللهم احكم عليه بعدلك يا ربنا يجز الأسحار ويشدها يا ربنا يا ربنا ويستدعي ويستدعي من الجنود ويستدعي من الجنود من يعاونوه من يشد معه من من من من يحفظ معه من يحصن معه من يكون حجبا على الأسحار والعقاد. اللهم عليك بالسحار عليك بالسحار العليم عليك بملوك الجن الظالمين عليك بملوك الجن الظالمين السحارين الساحرين الساحرين الساحرين الساحرين. اللهم عليك يا ربنا بسحار عليم ملك ملك ملوك الجن سحار سحار عليك به يا ربنا سحار سحار سحار سحار سحار سحار ملك ملك ملك من ملوك الجن عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بسحار عليم عليك بسحار عليم ملك ملوك الجن ملك ملوك الجن ومن حواشي ومن حواشي ملوك الجن ومن حواشي ملوك الجن ومن حواشي ملوك الجن ومن حواشي ملوك الجن كاهن كاهن كاهن كاهن يتكهن يتكهن ويدعي علم الغيب ويدعي علم الغيب. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلم عبدك وأمتك، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم إنا بك يا ربنا وإليك وعليك، اللهم إنا نسألك يا الله على الظالمين، على الظالمين، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم إن دعوة المظلوم مجابة مستجابة، اللهم إن دعوة المظلوم تصعد إليك يا ربنا يا ربنا، وإنك سبحانك تقسم بنفسك فتقول سبحانك يا ربنا وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين، اللهم يا ربنا نصرع، اللهم يا ربنا نصرع، اللهم نصرا يا ربنا على سحار عليم، على سحار عليم، على سحار عليم، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار، يأتوك بكل سحار عليم، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ولينصرن الله من ينصره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمي السحارة يا ربنا، اللهم ارميه في مقاتله، اللهم ارمي يا ربنا السحارة، اللهم ارميه يا ربنا، ارمي يا ربنا سحارا عليما من الإنس والجن، من الإنس والجن، اللهم ارميه يا ربنا، اللهم ارميه يا ربنا، اللهم ارميه يا ربنا في مقاتله، اللهم ارميه يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحر سحار علي، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة مرسولة من الأقارب والجيران، مرسولة من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، الأصدقاء، الأصدقاء، الأصدقاء، الأصدقاء، الأعداء، بل الأعداء، الأعداء الظالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم افرغ اصبح امرهم، اللهم اكشف يا ربنا سترهم، اللهم اكشف يا ربنا سترهم، اللهم افضح امرهم، اللهم افضح امرهم، اللهم اصبهم في مقاتلهم، اللهم اصبهم في مقاتلهم، اللهم اصبهم في مقاتلهم، من اراد بنا سوءا، من اراد بنا مكرا، من اراد بنا خيانه، ويفقدنا بالليل والنهار، ويسحرنا بالليل والنهار، ودس لنا الاسحار، ورشها ونذرها وذرها، اللهم عليك به يا ربنا، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن الأنساب، ومن الأصهار، ومن الأصهار، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم عليك يا ربنا بالساحرين، اللهم عليك يا ربنا بالساخرين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا وكفى يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطر يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يأتوك بكل سحار عليم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو اللهم عليك بالسحار عليك بسحار عليم جنديا ظالما ماردا وعفريتا عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله يا ربنا هلك به عاشقا هلك به عاشقا هلك به عاشقا هلك به حاسدا هلك به حاسدا عليك به حاسدا عليك به قاتلا عليك به قاتلا عليك به قاتلا وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم عليك يا ربنا بالسحار العليم عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به اللهم أن يسألك يا ربنا في هذه الساعة اللهم قتلا له يا ربنا اللهم قتلا فيه يا ربنا اللهم طعنة في قلبه يا ربنا تخرج من ظهره يا مولانا بيد ملك ملك من الملائكة يا ربنا نصرة منك يا ربنا وما النصر إلا من عند الله يا ربنا يا ربنا اللهم إنك يا ربنا تنصر عبدك وأمتك اللهم انصر يا ربنا عبدك وأمتك اللهم نصرا يا ربنا اللهم نصرا يا ربنا اللهم نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا طعنة في قلب السحار طعنة في قلب السحار يا ربنا يا ربنا يجدد الأسحار بالليل والنهار ويشد ويشدها ويحصنها ويحصنها ويحصنها ويجعل لها حجوبا ويجعل لها حجوبا اللهم يا ربنا طعنة في قلب قلبه طعنة في ظاهره يا ربنا يا ربنا قطع لرأسه قطع لرأسه قطع لرأسه يا ربنا يا ربنا قطع لرأسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أستغيثنا يا ربنا بنصرك يا ربنا في هذه الساعة صك على السحار العليمة على السحار العليمة على السحار العليمة على السحار العليمة الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن أرنا عجائب قدرتك فيه يا ربنا أرنا يا ربنا نصرتك فيه يا ربنا أرنا يا ربنا سخطك عليه أرنا يا ربنا غضبك عليه أرنا يا ربنا رضاك عنه أرنا يا ربنا لعنتك فيه لعنتك عليه أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا الشديد عذابك يا ربنا وعظيم مقتك يا الله يا عظيم لهذا الخبيث الظالم لهذا الخبيث الظالم في هذا الخبيث الظالم في هذا الخبيث الظالم السحار العليم السحار العليم السحار العليم الله أكبر الله أكبر اللهم عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يقتل شر عشرة الآن يا ربنا يكون لمن معه عبرة وآية يا الله يا الله اجعله يا ربنا عبرة وآية اللهم اجعله عبرة اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر اللهم اجعله آية آية آية آية آية آية وعبرة وعبرة وعبرة وعبرة وعبرة وعبرة لمن ظلم لمن ظلم لمن طغى لمن بغى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا سكن القلب والصدر سكن البطن ورحمها سكن الفرج سكن الظهر الظهر الظهر سكن القفا والظهر سكن الدم الدم الدم الدم سكن الرأس سكن العقل والمخ والمخيخ عليك به يا ربنا عليك بالسحار العليم عليك به يا ربنا عليك بالسحار العليم سكن يديها سكن اليدين والرجلين سكن اليدين والرجلين سكن سكن الوالد والولد سكن الوالد والولد سكن على الزواج سكن على الزواج سكن على الزواج سكن على الفراق سكن على الزواج ألا يكون أبدا سكن على الفراق أن يكون حتما عليك به يا ربنا عليك به ممرضا عليك به مخيلا عليك به يا ربنا مجننا عليك به يا ربنا ملحدا يريدنا ملحدين مثله اللهم عليك به يريدنا يهود مثله يريدنا نصارى مثله اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم اقتله اللهم اقتله اللهم اقتله وسوس وسوس وسوس وسوس هلوس اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به ان لم يخرج الان يا ربنا فاقتله شر قتله ان لم يخرج الان يا ربنا ويخرج خبثه ويحل عقده اللهم اقتله يا ربنا شر قتله اللهم اقتله شر قتله اللهم اجعله عبره وايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة